بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله في كتاب الصيد في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو له علاقة بالدرس الماضي والذي قبله. الدرس الماضي كان في الذبائح، واللي قبله في الضحايا، ثم الصيد، ثم العقيقة. أربعة أبواب كلها تتعلق بالذبح والنسك، النسك الشرعي. والصيد أيها الإخوة مباح، ذكر الله في القرآن: إذا حللتم فاصطادوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. وهو مباح، حكمه الإباحة. ولكن ورد في حديث يروى مرفوع وموقوف عند الترمذي وغيره أنه من اتبع الصيد غفل، يعني الإسراف في اتباع الصيد والولع به يسبب غفلة عن حقوق الله عز وجل، وغفلة عن حقوق الآدميين. يضيع حق الوالدين وحق الزوجة والأولاد وحق الحقوق المترتبة عليه، لأنه يكون عنده ولع. ومثل ما تقول مثل الإدمان على الصيد هذا، وتجده أكثر وقته في أعالي الجبال أو في الأودية أو في، ويركب الخطر ويذهب عمره سدى. فمن اتبع الصيد اتبع، يعني ولع به، غفل. وقد رأيناهم رأي العين، كثير من الذين يولعون بالصيد يتابعون الطيور المهاجرة ويتابعون هذا ويروحون ويركبون خطر عظيم. حتى أني أنا مرة قابلت في مجلس بنفسي شباب في العشرينات، ثلاثة من نجد، ذهبوا على سيارتهم جيب غمارة واحدة، وتعرفون جيب التيوت هذا قاسي في الركوب، ذهبوا من نجد إلى مراكش. قابلت مالا بنفسه من أجل الصيد، من نجد، من الرياض إلى مراكش عند المحيط الأطلسي. وأيام كان العشرية السوداء في الجزائر الإرهاب، وكانت ليبيا خطرة، وكانت تونس فيها خطر، وكان ما يبالون. وبعدين فيه أنظمة في الصيد، وفيه أنظمة في الحدود، وفيه أنظمة فيه. وإذا جاءهم عقبة أركبوا سيارتهم، راحوا بسيارتهم يركبونها في البحر ويتعدون العقبة ويمشون. هذول لو في الجهاد وش بيسوون؟ فسبحان الله، اتباع الصيد أحيانا ترى سبحان الله حالة عجيبة. اللي يولع بالصيد يهون عنده كل شيء، ولا ينظر أمامه إلا اتباع الصيد، يركب الخطر ويتحمل المشاق ويتحمل هذا من أجله. عاد مو بكل يعني رغبة في أكل الصيد، لا، الولع في اتباع الصيد وطرده. فلذلك نهي عن ما خلقت لهذا. ولكن الشيء اليسير وهذا لا بأس به، فيه من المرؤات وفيه من القوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. عليه السلام إسماعيل كان من أرمى الناس يصيب، ولذلك جاء هذه المهارة في أبنائه: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وكان يريش نبله، لما جاء إبراهيم لكي يأمره يبنون الكعبة وجده تحت الدوحة والشجرة العظيمة يريش نبله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الرمي وهذا، ولا مانع الصيد، لكن لا يتبع الإنسان، لا يسرف فيه. ثم إن الصيد له أحكام، لأن المسألة تتعلق بحلال وحرام وأكل الحرام وأكل الحلال. يجب على اللي يتبع الصيد أو يحب الصيد لازم يعرف أحكامه، سواء صيد الطيور أو صيد البحر أو صيد البر بأنواعه، يعرف أحكامه. وهذا اللي يذكرونه العلماء في كتب الحديث وكتب الفقه. نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الصيد، باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وانا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. هذا أول أحكامه، أول أحكام الصيد، أنه لابد أن يكون الرمية قد خزقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وبالمناسبة الحديثين اللي يدور عليهما كتاب الصيد حديث أبو ثعلب الخشني وحديث عدي بن حاتم الطائي، هذان الحديثان بجمع رواياتهما يدور عليهما أحكام الصيد. وكان كلا الرجلين رضي الله عنهما من أمراء القبائل في شمال الجزيرة. أبو ثعلب الخشني أمير قبيلة، وهم أصلهم من، أخذناهم في بني سعد الخشني، أصلهم من مذحج أو من كندة أو من قضاعة، أصلهم من اليمن لكنهم يسكنون في جهات الشام شمال الجزيرة. وعدي بن حاتم طائي، أصلهم من اليمن ولكنهم يسكنون في جبلي طي في حائل الآن إلى العراق إلى الشام. فكانوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم طبيعتهم أنهم يحبون الصيد، والصيد عموما هواية الملوك، الصيد هواية الملوك بأنواعه، هم يعني يهتون الصيد إما بالصقور وإلا بالفهود وإلا بالسلق الكلاب أو بأي نوع أو بالرمي، فهو هوايات يعني يتعلم عليها الملوك وأبناء الملوك دائما. فلذلك هؤلاء الاثنين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد، يا رسول الله ما يحل منه ما يحرم؟ لما فتح الله عليهم الإسلام قالوا: يا رسول الله ما يحل منه ما يحرم؟ فأخبرهم بقواعد، منها هذه القاعدة، قال: إذا خزق، يعني إذا كان رميت وخزق، معنى خزق أي بضع الجلد وأنهر الدم، أيا كان، سواء كان بكلب لابد أن الكلب يجرح بحيث أنه يخرق الجلد بنابه أو الصقر بمخلبه أو الرمي بحجر أو بكذا، لابد أنه يخزق، لابد. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم أنهر الدم، وذكرت اسم الله فكل. أما لو فرضنا أنه يعني مثلا الكلب، كلب المعلم، الله عز وجل يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين يعني تعلمونها الكلب والانطلاق والافتراس، ومنه قوله: يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحب. الكلب نوع من الداء، يعني نوع سبعي ينتشر كذا ويقوم ينبض في كل عرق. فقوله مكلبين أي معلمينهن الافتراس، تعليم الافتراس، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فالآية جمعت معظم الأحكام. فلو أرسلت الكلب وانطلق، معروف كلب الصيد يكون سريع جدا، فانطلق بسرعة هائلة واصطدم بالطريدة فماتت من الصدمة، ماتت من الاصطدام، ما جرحها، هذه ما تحل إلا عند الأوزاعي رحمه الله، والأظهر أنها ما تحل. وكذلك الآن اللي يرمون بالنبيطة هذه اللي هي النبيلة هذه، يرمون بالحجر فيسقط العصفور ولا الحمامة تسقط، ما ظهر منها دم، إذا ما أدرك تذكيتها ما تحل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف بالحجر: إنه لا يقتل صيدا، لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقع العين ويكسر السن. فإذن هو لا يقتل الصيد، الصيد لابد له من خزق وإنهار الدم. فهنا مالك يقول نافع: أني رميت طيرين بحجر وأنا بالجرف، الجرف المنطقة المشهورة لا زالت بهذا الاسم قريبة من أحد شمال المدينة، فأصبتهما فأما أحدهما فمات، من الحجر فطرحه ابن عمر، والآخر ذهب ابن عمر بسرعة ليذكيه لقدوم فمات قبل أن يدركه ابن عمر فطرحه ابن عمر أيضا. أما الصيد إذا أدركت ذكاته انتهى كل الخلاف، كل الخلاف ينتهي إذا أدركت ذكاته، لأنه ينتقل من كتاب الصيد إلى كتاب الذبائح مذكى هذا. وإنما الرخصة، الرخصة في الصيد أن تأكل ما لم يذكى، ما لم يذكى، وإنما قتله الجارحة، الصقر أو الكلب أو الفهد، من أول الملوك يصطادون بالفهود، الفهد خاصة، يعني ما يصطاد بالأسد ولا يصطاد بالذئب ولا بالنمر، يصطاد بالفهدة، لذلك يسمون بناتهم فهدة ويسمون الفهد، لأنه يعني في الصيد. واللي دونهم دون الملوك دائما يصطادون بالفهود، واللي دونهم بالكلاب الصيد، واللي دونهم كل على ما يستطيع. فهذا لابد أنه في يجري في الرخصة في الصيد أنك تأكل ما قتله، قتلته الآلة بدون تذكية، وتأكل ما قتلته الجارحة الدابة المعلمة بدون تذكية. هذه الرخصة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، ومن الطيبات الذبائح، وألحق بها ما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. وحتى تحل، حتى يحل الصيد له شروط. الشرط الأول حتى يحل الصيد له شروط. الشرط الأول هذا لصحة ما قتله الجارح، أما ما أدركت ذكاته فلا شروط فيه. ما أدركت ذكاته خلاص هذا صار مذكى، هذا من الطيبات، لكن ما ألحق بالطيبات هو الذي لم تدرك ذكاته، وإنما تكتفي بتذكية الكلب أو الصقر أو الآلة له. له شروط سبعة. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أن يكون الصائد من أهل الذكاء، وهذا أيضا الشرط ما ينتبه له أكثر الناس، لأن الصائد هو في مقام الذابح، الصائد في مقام الذابح. بعض الناس ينتبه للي يذكي الذبيح أن يصير موحد ومصلي، ونحن ذكرنا الشروط والكلام فيها في الدرس الماضي، لكن في الصيد يغفل، يمكن خويهم هذا البواردي اللي معهم يمكن ما يصلي، ما ينتبهون أن الصائد هو المذكي والجارح هو الآلة وعقر الطريدة هو فري الأوداج، كل واحد مقابل شيء. الصائد هو في مقابل المذكي، والجارحة هي في مقام السكين أو الآلة. فلو كان اللي يصيد وثني، بعض الناس مثل الآن من هنا من الجزيرة العربية وأهل التوحيد وأهل الصلاة، لكنهم ما يعلمون الحكم في الذهاب لبلاد الشرك ولا غيره، يروحون يصيدون في السودان، يروحون يصيدون في عمان، يصيدون في المغرب العربي، يصيدون في السند في الهند، ويكون اللي يصيد لهم واحد من أهل البلد، يمكن يباضي، يمكن شيعي، يمكن صوفي، يمكن ما يصلي، يمكن أو هنا في الجزيرة، ويصير اللي يصيد لهم واحد معهم ما يصلي ولا عنده شرك ولا عنده بلاء. فلا بد أن يكون الذي يصطاد هو من أهل الذكاء، وأهل الذكاء تقدمت في الدرس الماضي. الشرط الثاني أن يسمي عند الإرسال، حتى أن الإمام أحمد يشدد في الصيد أكثر من الذبيحة، ذكرناها في الأسبوع الماضي، فيقول لو نسي التسمية عند الصيد النسيان لا تؤكل، وعند الذبيحة تؤكل، فرق بين الصيد والذبيحة، قال لكثرة النصوص المؤكدة على التسمية في الصيد. قال عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، اليوم أحل لكم الطيبات واذكروا اسم الله عليه، اذكروا، يؤكد الله عز وجل على ذكر التسمية عند الإرسال. وغير الإمام أحمد يقول النسيان في الذبيحة والصيد إن شاء الله سواء، خاصة أن النسيان في الصيد يكثر، لأنه يكون إنسان مدهوش ويريد أن ما يفوت الصيد فينسى، في الغالب ينسى، لعل إن شاء الله أن النسيان، لأن الله قال عن ما لم يسمى عليه إنه لفسق، والناس إن شاء الله ليس بفاسق، ناس غافل. الثالثة، الشرط الثالث أن يرسل الجارحة قصدا، يعني يقصد إرسال الجارحة. لحديث إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت يعني أنت، وهذا يقابل النية في الذبح، يقابل النية عند الذبح، لو ذبح بدون نية ما تحل، كذلك هنا. وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لابد أن يرسل الجارحة بنية، بنية الصيد. وأما الأوزاعي فقد رخص وقال إذا انفلتت وصادت فلا بأس. والرابع، الشرط الرابع، أن يرسله على صيد، يرسل الجارحة قصدا ويرسل على صيد. فلو أرسله وهو لا يرى شيئا، كذا بدربه ولا بيشوف عديه ما يشوف شيء، مثل الجارحة شايف كلها صيد وهو ما شافه ولا نواه فصاده، فهذا لا يحل عند أكثر أهل العلم أن يرسله على صيد. هذا الشرط إيه؟ الرابع. الخامس، أن يكون الجارح معلما. قال تعالى فكلوا، قال تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وهذا فضل العلم، كلب الجاهل عقره حرام، والكلب المعلم عقره حلال. أن يرسل، أن يكون الجارح معلما. وشرط تعليمه ثلاثة شروط. يعني كيف نعرف أنه معلم؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول، إذا أرسله ينطلق، عندهم نظام إذا أرسله وزجره ينطلق، وإذا زجره انزجر. هذا الثانية، هذا الدليل نتعلم الآن، إذا أرسله يسترسل وإذا زجره ينزجر، معناه أنه خلاص صار معلم مكلب. وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك لم يأكل. عند الإمام أحمد يفرق في هذا الشرط بين الكلاب والطيور، فيقول الكلاب هذا فيها شرط، لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني أمسكنا لكم. وأما الطيور ما يشترط الإمام أحمد، لأن الطير أصلا من شرط تعليمه أو من علامة تعليمه أن يأكل. لاحظون الصقر الآن أول ما يصيد الحبارة ولا يصيد كذا يأكل منها، وهذا علامة أنه معلم. فالإمام أحمد يقول الصقر لا بأس أن يأكل، وأما الصقر طبعا والشاهين والبازي وغيره، وأما الكلاب أو الفهود لا، إذا أكلت غير معلمة، تمام التعليم أن لا تأكل. فكلوا مما أمسكنا عليكم. والشافعي لا يفرق بين الكلاب والطيور، ومالك لا يشترط هذا الشرط كله. مالك يقول لو أكل فهو معلم سواء طير ولا كلب، ما يعتبر هذا الشرط. لكن حديث علي عدي بن حاتم نص، حديث عدي بن حاتم نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ولم يمسك لك، لكن الآن يريد طعام له ما يريد لك أنت. هذا أمر حساس، لأن هذا بدل عن الذبح. حديث عدي نص في الموضوع، قال فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. والصحابة مختلفون في هذا الشرط، وهو يرجع فيه لأهل الخبرة، هل من علامة التعليم أن يأكل أو لا يأكل؟ ولكن الآن مبدئيا قول الإمام أحمد أقوى، وهو أنه شرط في الكلاب وغير شرط في الطيور، لأن الطيور لا بد تأكل، الصقر يأكل سبحان الله، شوفه يأكل من الحبارة. الشرط اللي بعده أن يجرح الصيد وينهر دمه، فإن صدمه أو خنقه حتى مات فلا يحل. أن يجرح الصيد وينهر دمه، إن صدمه أو خنقه أو سقط عليه وكتمه، كتم نفسه، ما يحل، لابد أن يخزق. قال فإن خزق. وفي شرط أخير، وهذا خاص عند الإمام أحمد، هذا خاص عند الإمام أحمد، الشرط الأخير أن لا يكون الكلب أسود بهيما. معنى بهيم يعني خالص السواد، ليس مع سواد خلط، مثل قوله بهما ليس معهم شيء. ليش الإمام أحمد يقول لا يكون أسود بهيم؟ لأن الأسود شيطان، الأسود البهيم اللي ما فيه ولا نقطة بيضة هذا شيطان. قال يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان، يعني إما أنه يغلب تلبس الشياطين بهم أو أنه شيطان، فيه شيطنة مطلقة. ولذلك الإمام أحمد يتورع من صيد الأسود البهيم لأجل هذا الحديث. فإذا اجتمعت هذه الشروط صار إمساك الدابة، إمساك الجارحة بمثابة الذكاء، حتى لو لم تذكها بمثابة الذكاء. وفيه شروط أخرى لكن ليست شروط، أحداث، لو وقع في الماء ما أدرك ذكاته، لو أصاب سهم غيرك مع سهمك، هذه جاءت في الحديث. نعم حسنا عليك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. نعم العلماء كلهم، المعراض يعني يقتل بعرضه، ما يقتل بحده، يقتل بعرضه، والبندقة مثلها، يبسون الطين حتى ييبس بحجم البندق اللي هو المكسرات البندق، ويرمون به يكون يعني مثل الرصاص يعني. فهذا كانوا يكره هذا، إلا إذا ذكي أي شيء تدرك ذكاته يخرج عن خلاف، لكن ما قتله المعراض أو قتلته البندقة أو الحصاة أو شيء ما ينهر الدم. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. الإنسية جعل الله يحلها الذكاء، الإنسية يحلها الذكاء، والوحشية يحلها الصيد. ولكن الإنسية إذا أشبهت الوحشية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، تهرب وتتوحش، ما يمكن السيطرة عليها، رخص لنا أن نعقرها عقرا، وتكون العقر بديل عن الذكاء، أن تعقر. نعم. وأما أنك تقتل الإنسية بما تقتل بالصيد، لا، الصيد له شروط والإنسية لها شروط، هذا باب الذبائح وهذا باب الصيد. نعم صلى الله عليه. قال مالك ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. نعم العلة هو أن يخزق، فلو أن المعراض خزق أو خسق كله صحيح، وبلغ المقاتل أنفذ المقتل يؤكل إذا أنهر الدم، لقول عليه الصلاة والسلام إذا أنهر الدم فكل. نعم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد، كما قال الله تعالى كل شيء ناله الإنسان بيده أو برمحه أو بسلاحه أو بجارحته فينفذه ويبلغ مقاتله فهو صيد، كما ذكر الله في القرآن، والقرآن فيه كل ما يفيد. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه سمع على العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. خلاص هذا واضح، الشروط اللي ذكرها مالك ترفع الخلاف كله. إذا أعانك على الصيد غيرك، إما أن سقط في ماء بعد ما صوبته، وإلا أن جاه رمية ثانية مع رميتك، لأن في الغالب يكون القناص حول بعض، فهنا تنظر إن كان رميتك أنت هي اللي أنفذت مقاتل وتأكدت أنه مات لم يبق له حياة بعده، ولكن جاءت رمية أخرى ولا ماء ولا سقط تردى من فوق بعد ما أنفذت مقاتل، فيقول مالك هذا تأكل، وأما غير كذا ما تأكل. وهذا في حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة قال عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري أسهمه قتله أسهمك قتله أو سهم غيره، وإنك لا تدري الماء قتله أو غيره، والشك والريبة في الذبائح والصيد مذمومة، لابد ما تدخل في جوفك إلا شيء متأكد من حله. نعم صلى الله عليه. قال: وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سامك ما لم يبت، فإذا بات فإنه يكره أكله. لأنك إذا بات يمكنه مات، يعني ما قتله سهمك، ما تدري، يمكن يدخل الآن احتمال كبير أنه مات. إيه؟ فأما إذا كان أنت حديث عهد به وجدت قد مات لكن أثر رميتك فيه ودمه حي حار وغاب عنك مصر، أنت ما شفت أيام سقط لكنك يوم جيت ولو أثر رمية فيه مات، هذا يقول ما في بأس. أما إذا بات ولقيت الصبح بدري بعدين ما تدري، يمكن قتل شيء ثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الماء ورميت غيرك يقول لا تأكل حتى تتأكد أن اللي قتله رميتك، لأن رميتك بتصير سميت عليها ونفذت الشروط وغيرك ما تدري. هذه ندامة الكسعي، يضرب المثل موجود في مجمع الأمثال، يقول الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. الكسعي رجل من العرب، من أرمى العرب، وفي قبيلة مشهورة في كنانة اسمهم القارة، تقول العرب: قد أنصف القارة من راماها، يعني يلعب في ملعبهم الآن، اللي يروح يرامي القارة أنصفهم، لأن يأتي لمهارتهم الأساسية. القارة هذول رماه كلهم، وغالب قبائل الحجاز هذول رماه، قريش هذيل، يقولون العرب الهذل لا يخطئك أن يكون شاعرا أو راميا أو عداء، لأن هذه بيئتهم تسمح له. فالكسعي كان رجل من العرب وكان مجود سهمه وقوسه، هو بنفسه يشتغل يأخذ القوس من أشجار النبع، النبع هذه أقوى، يقطعونها في وقت معين ويحنونها حني هكذا، والأوتار تكون من المهم منهم مجتهد، والسهام، وهو رامي. فعرض له قطيع من بقر الوحش، فرمى الأولى فرأى سهمه ضرب في الجبل طلع للشرار، استغرب القوس والسهم والرامي، ضرب الثانية صار سهمه يضرب في الجبل، الثالثة سهمه يضرب في الجبل، كسر القوس وقطع الأوتار، وقال: إذا أنا ما صبت هذه الشغلة هذه كلها خلاص أعتزل منها. لما أصبح من الغد وجد السهام الثلاثة كلها قد قتلت البقر وأنفذتها وضربت في الجبل بعدها، يعني من قوة، ترى قوة الضارب الآن ما ترمي بآلة، ترمي بيد، يشد شد قوي ويكون الوتر مشدود، يحتاج شد بحيث أنها تكون في سرعة الرصاصة. ولذلك يقول عمر: الذي يركب الخيل ويشد الوتر لا تنهار قواه أبدا، الثنتين هذه اللي ينزو يقول لن تذهب قواك ما دمت تنزع وتنزو، تنزع بالقوس وتنزو على الفرس. فهذا مثل كسعي، يوم أصبح وجد الأسهم الثلاثة قد اخترقت، قتلت ثلاث من بقر الوحش وضربت في الجبل، فندم على قوسه لأنها كانت نفيسة، وندم على أسهمه اللي كسرها، فأصبح مثل، يقول ندامة الكسعي. فهذا مثل، يقول مالك: لو وجدتها من الغد لا تأكل. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في صيد المعلمات. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل، يعني سواء أدركت حياته أو ما أدركت حياته، ما دام أنه معلم فإرسالك له بمثابة الزكاة إن أدركت وإن ما أدركت. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم يأكل. هذا انفرد به أهل المدينة، ويعني مو بانفرد، هذا مذهب أهل المدينة، أنه ليس من شروط التعليم ألا يأكل الكلب المعلم، بل قد يأكل، وهذا مسألة فيها اختلاف حتى بين الصحابة. فعند أهل المدينة عندهم شرطين في المعلم فقط: إذا أرسل يطيع، وإذا زجر ينزل، يمشي بالأمر ويقف بالأمر، هذا معلم. لكن قول عبد الله بن عمر إن قتل وإن لم يقتل، إن لم يقتل وأدرك ذكاة، إن لم يقتل وأدرك ذكاة، أما إن قتل فهو حلال. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. وهذا أيضا دليل على أن مذهب المدينة قوي. الصحابة بين اختلاف لكن هذا قول ابن عمر قول سعد. يقول سعد كل ولو لم يبق لك الكلب إلا بضعة واحدة من اللحم فهي حلال. إذن ما يشترطون ألا يأكل. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. نعم. هي أيضا من المكلبات الطيور الباز والعقاب والصقر والشوهين أو الفهود أو الكلاب. النسر ما يذكرونه لأن النسر في الغالب ما يصيدون بالعرب. النسور ما يصيدون بها. النسور تأكل الجيف كبيرة الجثة. لكن أظن الله أعلم من شمال آسيا يصطادون بالنسور هذه اللي لها منقار طويل وهي ضخمة الجثة يصطادون بها. والنسور ضخمة الجثة يعني كبيرة جدا ممكن تحمل يعني حتى الطفل تحمل. نعم. صلى الله عليه. قال مالك وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. إذا خلصت الصيد من مخالب هذا ثم تركت لين مات ما ذكيته ما يحل أكله. أما لو قتله يحل أكله. نعم. حسن الله عليه. قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب أو في اثنتين الأولى حرف جر والثانية بمعنى فم أو في فم الكلب أو في الكلب. بس لما جاءت وراء بعض لو كانت الثانية فم أحسن ما يضعه في امرأته هذا أيضا أفصح. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب حتى ما تضعه في امرأته. نعم. أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي والكلب فإنه لا يحل أكله. يعني الأصل ترى الأصل لا يحل شيء إلا بالذكاء. دائما يمسكوا الأصل ويعرف الرخصة. الأصل إن ما في شيء يحل إلا بالذكاء. فإن قدرت على الذكاء فهي الأصل ولا يحل إلا بالذكاء. إذا ما قدرت يعني قتله قبل أن تصل إليه هذه الرخصة فقط. أما لو وصلت إليه ومعك مهلة وهو حي وتركته إلين مات لا أنت لا مفرط. الرخصة هو أن لا تدرك ذكاته. أما ما أدرك ذكاته ترجع إلى الأصل. نعم. صلى الله عليه. قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أصل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكي المسلم. وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى. وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. نعم. إذن كما ذكرنا في أول الدرس الصائد بمثابة المذكي والجارحة بمثابة السكين. فإذا كان الصائد مجوسي والكلب كلب المسلم ما يصلح لأن الصائد هو المذكي. وإذا كان الصائد مسلم والكلب كلب المجوسي هذا يصلح يحل أكله لأن الصائد مسلم والشفرة شفرة المجوسي أو كلب. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في صيد البحر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله. نعم، بالنسبة لصيد البحر الحمد لله الأمر في أوسع. ليه؟ لأن الله يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه، والصحابة فهموا طعامه أي ما لفظه البحر ميتا، ما ألقاه على الشاطئ ميتا. فإذا كان والنبي صلى الله عليه وسلم زاد الأمر تأكيد فقال هو الطهور ماؤه الحل، حتى ميتة البحر حلال، وهذه سعة من الله عز وجل، وهو في ماء مالح سيكون لحمها أطيب شيء كما قال عز وجل لحما طريا، لأنه يعيش في ماء مالح. فلذلك صيد البحر حتى الميتة يعني التي ماتت في البحر وألقاها البحر على الشاطئ حلال، وقد أكلها الصحابة في قصة الغزوة تلك لما أصابهم مخمصة شديدة حتى أكلوا أوراق الشجر، ثم اقتربوا من الشاطئ البحر الأحمر فوجدوا البحر قد ألقى عليهم حوت العنبر، يسمونه حوت العنبر، وصفوه الصحابة وصف عجيب يعني يشبه اليوم الحوت اللي ما يوجد إلا في المحيطات، الحوت الأزرق والحوت، وهذا من الله عز وجل هو اللي ساقه، ولا ما يأتي للمناطق هذه الحوت بهذه الضخامة ما يأتي. يعني البحر الأحمر تعرفون عرضه صغير يأتي في المحيطات، يقولون الصحابة 13 رجل جلسوا في وقب عينه، 13 رجل في وقب عينه. إذن هذا خلق عظيم سبحان الله العظيم. ووضعوا ضلعا من أضلاعه ومر تحته أطول رجل على أطول جمل، ومر تحت الضلع، ضلع من أضلاعه مقوس يعني ارتفاعه هائل، فهذا سبحان الله جابه الله ساق لهم من المحيطات حتى أكلوا منه وأخذوا من لحمه وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وجدوه ميت على الشاطئ وأكلوا منه جيش كامل، أكلوا وتركوا الباقي من ضخامته. فالبحر فيه سعة، كل ما في البحر، عاد فيه اختلافات يسيرة في أشياء معينة في البحر موجودة في كتب الفقه، لكن الأصل أحل لكم صيد البحر ما اصطدتوه وهو حي، وطعامه ما لفظه البحر وهو ميت. ولذلك ابن عمر أفتى ولد أبي هريرة بأنك اترك ما لفظه، ثم رجع إلى المصحف. شوف الصحابة إذا فزعوا يفزعون إليه؟ إلى المصحف، ما يفزعون إلى، يفزعون إلى المصحف، لأن عندهم يقين أن المصحف الطاهر تجد كل ما يفيدك فيه. فنظر في المصحف فإذا فيه أحل لكم صيد البحر وطعامه، الصيد غير الطعام اثنين، فأرسل إلى مباشرة إلى ولد أبي هريرة أنه حلال. نعم، أحسن عليك. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. يعني مثل اللي قبل، يعني نص القرآن الحيتان يقتل بعضها بعض أو تموت صرد، الصرد البرد، يعني تموت من البرد أو تموت من، ليس بها بأس إن شاء الله إذا ما في ضرر، مثل قتلها زيت ولا قتلها نفط ولا قتلها اختناق ولا تلوث أو تسمم، إذا ما في ضرر الأصل فيها حتى الميتة حلال. سعد الجاري نسبة إلى ماذا؟ الجاري هذا مولى، نسبة إلى بلد اسمه الجار، كان هو ميناء المدينة، كانت المدينة ميناءها الجار، وسيأتينا في كتاب البيوع كل البضائع، كان بلد عامر كل البضائع تأتي من الجار، كان ميناء عامر مثل مكة كان ميناءها الشعيبة قديما، وبعدين انتقل إلى جدة. الجار الآن أين هو؟ الرئيس، هو الرئيس الآن. إذا أتيت من المدينة وجاء بدر على يسارك وجاك الخط السريع هو اللي في وجهك، لأن هو فعلا أقرب شيء للمدينة، أقرب من ينبع وأقرب من رابع، فنسبة إليه. نعم، أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك بن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يران بما لفظ البحر بأسا. نعم. قال: وحدثني عن مالك بن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار، هذا اللي قلت الجار الآن اسمه الرايس، والمنطقة السياحية الآن قريبة من بدر، قريبة من ينبع، عن ينبع تقريبا 80 كيلو كذا، 70 كيلو. نعم حسن عليك. قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس، وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وابي هريرة فاسألوهما عن ذلك، ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به، فأتوا مروان فأخبروه، فقال مروان قد قلت لكم. قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيد والمجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. نعم، بالنسبة لصيد البحر حتى لو كان الصائد ليس من أهل الذكاء، لأن عندنا نص أن ميتته حلال، وخلص إذا كان ميتته حلال سواء صاده مجوسي تارك صلاة وثني الحمد لله في ساعة، لأنه يعني غاية صيد تارك الصلاة أن يكون ميتة، والميتة حلال في البحر. فلذلك سبحان الله ما وسع الله، وكل شريعة الله سعة، لكن في سعة في البحر عجيبة. ميتة حلال، وحل لنا ميتتان ودمان. نعم صلى الله عليه. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. نعم، واللي بعده. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك وهو الأمر عندنا. أما كل ذي ناب من السباع فهذا متفق عليه، أنه منهي عنه لأجل هذا الحديث، وعليه إجماع الناس الحمد لله. كل ذي ناب له ناب يسبع به، وليس بس وجود الناب، ليس العلة في وجود الناب، لا، ناب يسبع به أي يفترس به، فهذا محرم منهي عنه، مثل الفهود والنمور والأسود والذئاب والكلاب، إلا الضبع، الضبع في رخصة، الضبع اللي هو الجعير هذا في رخصة، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من قتله من المحرمين عليه كبش، ولأجل أن العرب تستطيبه ولا تستخبثه، وإن كان قد يعافونه، في فرق بين الاستطابة وفرق بين أنك تعافى، وسيأتينا أن القاعدة ما استطابته العرب، عرب الحجاز في وقت النبوة ما استطابوه عرب الحجاز المتحضرين، يعني أهل مكة وأهل المدينة وأهل كذا، حتى نضبط الضابط في الصدر الأول، ما رأوه طيبا فهو حلال، لأن الله قال يحل لهم الطيبة، فلو كان يحل لهم ما جاء الوحي بحله صار فيه دور الكلام، يعني كأنه يحل لهم، لا يحل لهم ما استطابوه وهم المخاطبين. أما الأعراب لا، الأعراب لأنهم سئل أعرابي قالوا وش تأكلون، قالوا نأكل ما هب ودب إلا أم حبين، أم حبين الحربة، فقالوا بشر أم حبين بالعافية لسلمت منكم، والله يقول نأكل كل ما هب ودرج، يعني هو إلا أم حبين قال بشرها بالعافية. فعرب الحجاز الصدر الأول ما رأوه طيبا فهو حلال، وما رأوه خبيثا فهو، وهذه القاعدة عند أنا كثير من العلم. فالضبع عرب الحجاز قديما وحديثا ما يرونه خبيث، قال الشافعي في الأم أدركت الناس يبيعونه بين الصفا والمروة، أدركت الناس يبيعون الضبع بين الصفا والمروة، يبيعونه يأكلون، يبيعونه معلق لحم، ولا زال إلى اليوم كانوا الجزارين في الطائف وفي هذا إذا وجدوا ضبع يعلقونه مع الذبائح ويأكلونه، اللي عافه يعافه، لكن وفيه من الناس من قال إنه ما يجوز، إنه داخل في العموم، له ناب يسبع به، وخاصة الحمير سبحان الله، الحمار إذا رأى الضبع انهارت قوه، قد يرى الذئب ويرى الأسد لكن إذا رأى الضبع، على أن الضبع صغير الحجم يعني أكبر من الثعلب قليلا، إذا رآها حتى صار عند العرب مثل يقول العير شاف الجعير، خلاص انهارت قواه كلها، يقوم ينهق ينهق لين يجي يمسك، سبحان الله العظيم مسلط عليه. هذا كل ذي ناب يمس، أما غير الضبع القطط حتى كلها ما تؤكل، ولله فيها حكمة خبيثة من الطيب. وثبت في الحديث وكل ذي مخلب من الطير، لكنه ما ثبت عند المدينة وثبت عند باقي الحديث، فلذلك كل أهل الحديث يقولون كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن الطير يسبع بمخلبه، فما سبع بمخلبه فهو كمن سبع بنابه، يسبع بمعنى يفترس يأكل لحوم الحية يفترس، هذا ما يؤكل. ليه؟ يقولون من ضمن الأشياء أن المأكول يؤثر على الآكل، دائما سبحان الله التغذية تؤثر، فإذا كان الإنسان يأكل أسد ويأكل ذيب يطلع بكرة شيطان على الناس، ولذلك منهي حتى عن الجلوس على جلود السباع، افتراش جلود السباع، ولا تأكل لحومها حتى لا تؤثر فيك. ومثل أكل الحمار وكذا يؤثر خبث، وأكل الجلالة واسترضاع الفاسقة، المرأة المرضعة مؤثرة جدا في الرضيع إذا كانت فاسقة ولا كذا تؤثر فيه، فلذلك هذا كله هذا معنى. إذن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أما مالك توقف في ذوات المخال، الصقر والباز والعقاب وهذه كلها ما ثبت عند الحديث، يقول اللي يعني ما يستخلص كيف. نعم صلى الله عليك. باب ما يكره من أكل الدواب. قال حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال تبارك وتعالى في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. في نسخة ابن مصعب كأنها أقرب، وسمعت أن القانع هو الفقير، لأن الله يقول البائس الفقير، ما يكون اثنين كلها نفس المعنى، يعني يقول مالك وسمعت أن القانع هو الفقير والمعتر هو الزائر. نعم صلى الله عليه. قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك والقانع هو الفقير أيضا مثلا، لكن البائس والله أعلم ما تفسر بالفقير، لأن الله قال ليأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير، يعني ما يكون مترادف في القرآن، والله أعلم أن البائس هو المسكين، ومعنى الفرق بين الفقير والمسكين أن المسكين هو ما كان فيه مسكنة، يعني مع فقره مسكنة، والمسكنة تورث الذل مثل ما قال عزيزي ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فإذا كان مثل السائل يسأل الناس سؤال الناس يورث المسكنة، ولذلك السائل والمحروم والقانع والمعتر البائس الفقير، فالبائس والله أعلم هو المسكين، والمعتر هو المتعرض، يعني يلمح ويتعرض لك ومتعفف، وهذاك لا يسألك وسؤاله سيورثه مسكنة فيكون بائس من البؤس، والله أعلم. مالك رحمه الله أما بالنسبة للبغال والحمير فهذه رجس، والنبي عليه الصلاة والسلام نص في الحمير قال اكسروا القدور في خيبر، كانوا قبل خيبر سبحان الله في مجاعة شديدة، فلما حاصروا خيبر كانت حمير أهل خيبر خارج الحصن، فوقع الصحابة فيها، وقعوا في ثومهم لأن كان مزارعهم خارج الحصن، وقعوا في الثوم وقعوا في مزارعهم وقعوا أيضا في الحمير يأكلون تطبخ في القدور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في القدور؟ قالوا الحمير، قال اكسروا القدور، فقالوا أو نهريقها؟ قال اهرقوها، يتكلم بالوحي صلى الله عليه وسلم. فالحمير قال إنها رجس، إنها رجس الحمير والبغال لا إشكال فيها. الخيل مالك يكرهها يقول أنها ليست من الأكل. لكن في حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. مالك يحمل على المضطر، يقول يمكننا في مخمصة واضطروا إليه. وغيرهم يقول لا، إن الأصل في الخيل، إن العرب أصلا كانت تأكلها وما تستخبث. العرب ما تستخبث الخيل كما تستخبث الحمار والبغل. حتى إن حاتم الطائي ذبح فرسه لضيفه في قصة المشهورة، وكانوا يذبحون الفرس يذبحون الخيل ويأكلونها، لكن ما كان في أكلهم الأساس، إذا اضطروا إليها يذبحونها. لكن مو معناه أنها مثل الميتة للمضطر، لا، هي يجوز أكلها مع الكراهة إلا عند الحاجة الخيل. وأيضا في التسارع في أكلها إفناء لها، وهي معدة للحروب والجهاد، لو كان يأكلونها كان ما بقى الخيل. فلذلك لو الخيل تكون عند الحاجة. وقول أسماء يحمل على أنهم كانوا محتاجين ما لقوا شيء ثاني. أما عاد أنها حرام الخيل أكلها، لا، لأنها ما كانت العرب تستخبثها ولا. أما البغال الحمير لا شك فيها. والأصل في ما يؤكل غير الصيد هو الأصناف الثمانية، ثمانية أزواج. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء في جلود الميتة. قال حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. نعم، جلد الميتة إذا دبغ يطهر إن شاء الله. ومالك لا يرى عدم الطهارة، حتى وإن روى الحديث ابن عباس اللي بعده، فكان مالك لا يأخذ به، لا يأخذ بأنه يطهر. حتى قال إن من قطع جلد الميتة نعالا فليبين للمشتري حتى لا يصلي فيه، فليبين للمشتري حتى لا يصلي فيه. لكن يجوز للإنسان يلبسه. وسيأتي الآن بقصة موسى، إن لما قال الله أخلعنا عليك كانت يقول من جلد حمار غير ذكي. فالله أعلم أن الصحيح أن إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أن دباغه طهور. وأما حديث عبد الله بن عكيم اللي احتج به أحمد فهو حديث يعني معلول سند ومثل، وفيه كلام طويل ومتقلب. حديث عبد الله بن عكيم يقول: أتانا كتابه صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ونحن في جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أما العصب صحيح، وأما الإهاب ما ينتفع إهاب الميتة، لكنه إذا دبغ لم يعد إهابا إنما يصبح جلد أو مسك. فالإهاب هو عند العرب، الإهاب هو الجلد قبل دباغه. فيكون الجمع بين حديثين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب يعني قبل أن يدبغ، فإذا دبغ فقد طهر. هذه رخصة في إهابها خاصة. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طهر، فقد طهر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. يقول مالك: يستمتع بها في غير الصلاة لأنها غير طاهرة. يعني مالك يفرق بين الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت وبين الصلاة فيها. يقول: تستمتع بها بس لا تصلي فيها. واضح؟ استمتع بها بس لا تصلي فيها. والأظهر أنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولو إنسان عنده سعة لا يقربها. ومن الميتة ما ذكاه غير المسلم أو غير المصلي. ترى الميتة مو بالفطيسة فقط اللي ماتت حتفان فيها، بل حتى اللي ذكاه المشرك وذكاه هذا تعتبر مثل الميتة، ما تستفيد من جلدها وما. نعم، حسن الله عليك. باب ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة. قال: حدثني يحيى عن مالك. ما ذكر مالك هنا حديث موسى، ذكر في رواية أبي مصعب عن كعب الأحبار أنه رأى رجلا نزعا عليه فقال: لما خلعتنا عليك؟ لعلك تأولت فخلعنا عليك. قال كعب: تدري ما كانت نعل موسى؟ قال مالك فلا أدري بماذا أجابه. قال كعب كانتا من جلد حمار ميت، فلذلك قال اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني يستأنس به مالك إن حتى في الشرائع السابقة جلد الميتة ما يصلون فيه ولو استمتعوا به مثل موسى. يعني موسى ما عليه تثريب إن يلبس النعال من جلد حمار ولا جلد ميتة، بس ما يصلي فيه ولا يخاطب رب العالمين فيه، اخلعنا عليك حتى تكلم ربك. والله أعلم. قول مالك أيضا قوي والله، لو استمتع بجلد الميتة في غير الصلاة هذا خير أحسن. كان من أول بعض الناس هنا في أطراف الحجاز يسرقون الحاج، يعني ها في واحد عليه عبات غالية وجاء واحد وسرقها وعلق طلع على الجبل، عاد يوم قف أي اسم منها قال لا تصلي فيها ترى مي بطاهرة. هذا آخر جداه اللي يقدر عليه. نعم. صدقني. قال حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. هذا اختلاف بين الصحابة، ولذلك مالك يقول أحسن ما سمع أو ما سمع. ودائما عبارة مالك انتبهوا له، إذا قال أحسن ما سمعت أو أحسن ما سمع معناه سمع كثير ثم انتقل، هذا اختياره. لكن إذا قال أحسن ما سمعت معناه أني سمعت سمعت سمعت وهذا الأحسن. ومالك ما يسمع من أهل الرأي، يسمع من أهل المدينة وعلماءه والصحابة، معناه في اختلاف، والاختلاف مبني على قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن تفسيرات الصحابة الباغي والعادي اللي يأكل أكثر من طاقته أو أكثر من حاجته، يعني أحل الله له الميتة فبغى تجاوز الحد أو اعتدى، فلذلك اختلفوا فيها. فمن العلماء من قال تأكل الميتة ما تسد الضرورة والرمق فقط، وإلين ومنهم مثل مالك يقول يأكل حتى يشبع منها ويتزود بعد إلين يجد غنى ثم يطرح حتى لا يهلك. هذا إذا وصلت المسألة إلى الضرورة اللي هي يعني الضرورة عند العلماء ما أدت إلى تلف النفس، تلف النفس أو أحد الأعضاء أو موت الولد، يعني ضرورة، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. ترى هذا كان إلى عهد قريب، والله موجود إلى عهد قريب في الجزيرة العربية خاصة، الآن يجب عليهم يشكر الله على النعمة. يعني بعض اللي أدركوا أحياء لا زالوا، ترى أن حديثين عهد، لكن كما قال عز وجل حتى عفوا ارتخوا واطمأنوا وكثروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني يحدثون آباءنا وأجدادنا، الله يستر، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فنحن أدركنا أناس يقول الله أن هممنا بأكل أحد رفقتنا، يعني وصلوا إلى مخمصة شديدة والأرض السوداء شهباء قاحلة، لا طير ولا نخل ولا تعرفون أراضي نجد، ما في شيء، ما في التراب والحصى، ما في شيء، في أنهار جارية، في ما في شيء. فهممنا أن نأكل أحد الرفقة، حدثوا فيما بعد قالوا حنا عشرة يموت واحد ولا نموت كلنا، فلما قلنا بس يجي المغرب ونأكله، سبحان الله العظيم. يقول فما أسرع ما وجدنا كلبة ميتة فرحنا بها لأن خلصت صاحبنا، ويفرحون حتى بالجلد يطلع منه ودك قليل بس يلين، مجاعة مجاعة شديدة. ولذلك شوفهم الآن اللي راحوا الهند واللي راحوا العراق واللي راحوا الأحساء واللي راحوا، أحمد الله على النعمة. فأنت لا تستغرب من واحد يأكل من ميتة، فيه من يأكل من الآن في ساعتنا هذه، فيه في اليمن في الشام في أماكن في بلاد المسلمين من يأكل ميتات ويأكل، والله يعافينا. والأيام دول اللي ما يحفظ النعمة والله ما يدري وش يحصل. نعم. حسن الله عليك. قال وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك. عندك ثمر القوم ولا ثمرا لقوم؟ ثمر القوم. إيه ثمرا لقوم. حسن الله عليك. يعني ألف ثمرا راحت مع القوم، خذوها القوم. أيوه. قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد، ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. شفتوا كيف هذه لمحة من تفكير الإمام المفتي العالم؟ شوفوا بس هذه جاب الله اللمحة هذه، وش اللي يدور في ذهنه وهو يبغى يفتي؟ المسألة ميب بس ارمها كذا، لا، يفكر في أشياء كثيرة وعواقب، وش عاقبة فعلها، وش عاقبة هذا. وترى هذا التفكير أحيانا يأتيه في دقائق أو يفكر فيها. طيب الآن من يصدق؟ قد تقطع يده. هو الآن يوازن بين ميتة وبين مزرعة الواحد يأكل بدون إذنهم يأخذه، يوازن، هل يصدقونه؟ إذن كل ما يصدقونه قد تقطع يدك، لأن مثل الصائل ما يصدق إلا بالبينة، لا تأكل. بعدين إذا أفتينا بهذا خاف الناس يعتدون على أموال الناس ويقولوا إحنا مضطرين. فلذلك يوازن العالم سبحان الله ميزان دقيق، ميزان قسط لا يخس شعيرة. هذا هو العالم الحقيقي اللي يعني يتقي الله ويفكر في العواقب، عواقب الأمور، ويحفظ سياسة الدين نفسه والجادة ويحفظ. أما اللي ما يفكر بعدين يقول والله ما دريت أن الفتوى بتسبب كذا، بعد ما تخرب الدنيا يقول والله ما دريت أن الفتوى بتسبب الشيء هذا. إذا ما تدري اسكت، الساعة خير، باقي وقت. إذن باقي العقيقة هو باب صغير وليس في العلم صغير، نأخذه مع الفرائض، لكن استعدوا للفرائض الدرس القادم، فإن الفرائض كتاب النفيس علم، وهو أكثر العلم اللي يتمارى فيه الصحابة ويتذاكرون ويختبر بعضهم بعضا ويفكرون فيه، لأن فيه مجال سبحان الله مجال عظيم. فأنتم اجتهدوا الفرائض مثل ما تجتهدوا في باقي العلم وأكثر. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وبالمناسبة ممكن تسمعون خلال هذه الأيام الشرح الدارمي اللي شرحناه في الدارمي، خاصة الدارمي، وأيضا العرضة الأولى في الموطأ، لأن في الدارمي يعني جمعنا مذهب ابن عباس ومذهب زيد ومذهب علي، هي ثلاثة مذاهب، هذه اللي يعني مذهب زيد ومذهب علي هو اللي عليها أهل أمصر، ومذهب ابن عباس خط آخر يأخذون به الظاهر في الغالب. وأيضا فهم الفرائض والتدرب عليها، لأن هذا العلم ينسى، هو علم شريف العلم هذا، ولذلك الله عز وجل فصله في القرآن. وإذا تعلم الإنسان الفرائض يصبح كما قال عمر لما قابل نافع بن عبد الحارث، قابل في عسفان هنا، فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ هو كان خليفة. قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى. قال: تستخلف على أهل وادي مكة مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بالقرآن، عالم بالفقه، عالم بالفرائض. قال: ها هيدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع آخرين. فكانوا دائما لو تلاحظون التراجم إذا مدحوا العالم قالوا: عالم بالفرائض. يعني الفرائض هذه ما كل أحد يقسمها، والفرائض هذه ميزان قسط صحيح، ما فيها إلا أرقام، ما في خطأ، ما في محل اجتهاد، لازم تضبط الرقم صحيح حتى لا تحكم غير شريعة الله. وهي الحمد لله علم محصور، ويمكن إتقانه، اللي بيتق الله ويقبل عليه يمكن إتقانه ويحتسب للمسلمين. والله البلدان الآن كاملة ما أحد يقسم لهم، الحمد لله بلاد الإسلام، بس تجد حتى القاضي يأكل إلى غيره وهذا يأكل إلى غيره، وفي البرامج الآن هذه حق الكمبيوتر تنسي العلم زيادة، فأنت تعرف. وكذلك العقيقة إن شاء الله.